إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرجع إلى مواصلة الحديث مع الحريري رحمه الله. قد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن آخر جموع، وهو جموع التكسير، وذكر المصنف أن جمع التكسير إعرابه كإعراب المفرد، فهو معرب بالحركات. ثم جمع التكسير مر معنا أنه ستة أنواع. النوع الأول ما تغير بينه وبين مفرده بالزيادة، والثاني بالنقص، والثالث بتبديل الشكل، والرابع بالزيادة مع تبديل الشكل، والخامس بالنقص مع تبديل الشكل، والسادس بالجميع. يجمع ذلك التعريف الذي مر معنا، وهو أن جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع إلى آخره. ثم انتقل المصنف بعد ذكر هذه الجموع، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، انتقل إلى حروف الجر، فقال: باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحروف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاش وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكون رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا، ورب تأتي أبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. هذه حروف الجر. في المؤلف انتقل إلى حروف الجر أو إلى باب الجر، فقال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف. إذن حروف الجر أو باب الجر، جر الأسماء، يعني كما سبق في ذكر علامة الاسم والفعل والحرف أن الاسم يختص بالجر، فمن علاماته الخاصة به الجر. ثم الجر يكون بأحد من ثلاثة أمور: أولا بحروف الجر، وقد بوب لها المصنف ها هنا بقوله باب حروف الجر. الأمر الثاني يكون بالإضافة، وسيتبعه بباب مجرور بالإضافة بعد حروف الجر. الأمر الثالث الجر بتبعية، وهذا في التوابع التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأشياء الثلاثة يكون بها الجر. الاسم يجر بواحد من هذه الأشياء الثلاثة، بحروف الجر أو بالإضافة أو بالتبعية. وقد جمعت الثلاثة في البسملة، في قوله في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي اسم هنا مجرور بالحرف، والله اسم الجلالة مجرور بالإضافة اسم الله، والرحمن مجرور بالتبعية لأنه نعت. إذن بدأ بالأول وهو الجر بحروف الجر. قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف. في الاسم كما سبق الاسم خاص أو الجر خاص بالاسم، واضح. الصحيح قوله الصحيح هذا قيد يخرج به المعتل. المعتل كالاسم المنقوص أو المقصور سبق ذكرهما. فالاسم المعتل يجر أيضا، يعني يجر بحروف الجر، ولكن جره مقدر وليس ظاهرا. وهنا أشار إلى الاسم الصحيح الذي يظهر فيه الجر. فالجر يقع في الاسم الصحيح المنصرف، يظهر في الاسم الصحيح المنصرف ولا يظهر في المعتل بل يقدر، ولا يظهر في المنصرف بل تنوب فيه الفتحة عن الكسرة، يعني لا يكون الجر بالكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وسيذكره في بابه. قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف، أي يقع الجر بهذه الأحرف، هن إذا ما قيل صف، إذا ما قيل هذه الأحرف، يعني يعددها المؤلف فيذكرها بعد ذلك. قال: من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاش وخلا، والباء والكاف إذا مزيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا. حروف الجر عند النحاة مجموعة أو يحصرها عدد 20 حرفا، منها ما هو فاش كثير الاستعمال، ومنها ما هو متوسط الاستعمال فيستعمل تارة حرف الجر وتارة غيره، ومنها ما هو قليل الاستعمال حتى عده كثير من النحاة شاذا. القسم الأخير ما عده من النحاة شاذا هو 4 أحرف، هي لعل ومتى وكي ولولا. هذه الأربعة عدها النحاة قسما شاذا، لأن الجر بها قليل نادر واقع عند بعض العرب. لولا يجر بها الضمير لولاه مثلا، فيجر بها الضمير. وكذلك كي كما في قول هذه الشعراء كيمه، يعني جاء بجر، يعني او جر الضمير بلفظ كي. وكذلك يعني متى، متى لججين، متى لججين البحري الى اخره، متى. وكذلك لعل كقول الشاعر: لعل ابي المغوار منك قريب، لعل الله فضلكم علينا. ولعل يعني في لغه هذيل. فهذه الكلمات أو الأحرف الأربعة الجر بها قليل، لذلك لم يذكرها أهل الاختصار ولم يذكرها كثير من النحاة، وذكرها أصحاب يعني التطويل كابن مالك وغيره. أما القسم الذي يمكن أن يستعمل أو يستعمل أحيانا حرف جر وأحيانا غير حرف جر، مثل أفعال الاستثناء أو حروف الاستثناء التي هي خالة وعادة وحاشة، فهذه تستعمل مرة حروف جرين ومرة أفعال استثناء. ولذلك فإن جررنا بها الاسم الذي بعدها كانت حروف جرين، وإن نصبنا ما بعدها كانت أفعال استثناء، بشرط أن لا تتقدم عليها ما المصدرية. نقول مثلا: جاء الطلبة خلا زيدين، عدا عمرين، حاشا بكرين مثلا. فإن جررنا بهذه الكلمات فهي حروف جر، والمجرور بها لا تعلق له كالمجرور بالحرف الزائد. وإن نصبنا ما بعدها فهي أفعال استثناء، أفعال ماضية معناها الاستثناء، جاء الطلبة خلا زيدا وحاشا عمرا وعدا بكرا، فيجوز الجر بها ويجوز النصب، فإن نصبنا بها فهي أفعال تعرب خلا فعل الماضي وزيدا مفعول به وفاعلها مستتير وجوبا، وخلا زيدين خلا حرف جرين وزيدين مجرور به، لكن إن دخلت عليها ما المصدرية يتعين النصب بها، يتعين أن تكون أفعالا، فنقول ما خلا زيدا وما عدا عمرا وما حشا بكرا، إن دخلت عليها ما تعين النصب. باقي الحروف، باقي حروف الجر كلها يعني هذه شاع وفشا الجر بها، فلا تستعمل أغلبها، فلا يستعمل إلا في الجر. ثم مسألة أخرى وهي كل باب من أبواب النحو من أبواب الأدوات، كمثل كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت وأخواتها، الجوازيم، النواصيب، الحروف الجر، هذه الأبواب اصطلح النحاة أن يذكروا لكل باب أما من أمهات الباب. مثلا باب كان، هذا جعلوا كان هي أم الباب، كان وأخواتها، فيضيفون يعني ما يعملوا مثلها إليها وتسمى بباب كان وأخواتها. وكذلك إن أخواتها، أن ولكن وكأن وليت، كلها يعني أخواتها تسمى بإن، إن وأخواتها، إن أم الباب. ظننت الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر اصطلحوا على تسمية الباب بظننت وأخواتها. كذلك هنا حرف الجر جعلوا أم الباب هي مين، مين وأخواتها، أغلب النحاة يعبر بحروف الجر، وبعضهم يسميها مين وأخواتها، مين هي أم الباب وأخواتها تابع لها في الحكم، وإن اختلفت معانيها كل يدل على معنى كباقي الأبواب، كمثل لم في الجوازيم، لم هي أم الباب، وأن في نواصب الفعل المضارع هي أم الباب، وما بعدها يتبعها. كذلك هنا مين هي أم الباب، ويكون تكون الأداة التي هي أم الباب لها مزية أو لها وجوه على غيرها، تتصرف في العمل أو في المعاني أكثر من غيرها، فلذلك تصلح أن تكون أم الباب، يجري عليها جميع ما يشترط في الباب، لهذا تختار فتكون أم الباب. إذن قال المؤلف مين وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا إلى آخره، هذه حروف الجر، منها ما وضع على حرف واحد، وذلك الباء واللام، الباء واللام وحرف القسم الواو والباء والتاء، ومنها ما وضع على حرفين، وذلك مين وعن وفي ومذ، ومنها ما وضع على ثلاثة أحرف، وذلك منذ وإلى وعلى، ومنها ما وضع على أربعة وهو واحد حتى، إن التاء مشددة. والجر بها واجب، بمعنى أن هذه الأدوات لا بد أن تجر، إذا دخلت على الاسم فلا بد أن تجر الاسم، لا يمنعها مانع من الجر. أما من حيث المعنى فهذه الحروف من حروف المعاني، فهي من حروف المعاني، ولها معاني متعددة، لكل واحد منها معاني متعددة. من أشهر يعني وجوهها هو أن مين للابتداء، للابتداء، لابتداء المكان، وإلى لانتهاء المكان. فتقول سافرت أو ذهبت من المنزل إلى المسجد، من المنزل يعني من البيت إلى المسجد، من المكان الذي خرجت منه الذي كان منه ابتداء، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من إلى، من حرف جرين معناها الابتداء، المسجد مجرور بمين، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إلى المسجد، إلى حرف جرين وغاية تدل على الانتهاء، انتهاء الغاية، إلى حرف جر تدل على الانتهاء، المسجد كذلك اسم مجرور كسرة الظاهرة على آخره. إذن مين وإلى وفي، ومن معانيها الظرفية. تقول المسألة في الكتاب، هذه المسألة في كتاب كذا، هذه الآية في سورة كذا، الماء في الإناء، يقول الماء في الكوز إلى آخره. الفاء تفيد الظرفية. وبملاحظة معاني الحروف ينضبط الفهم في فهم آيات الآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثال كقوله تعالى وهجروهن في المضاجع، فقول الله تعالى هنا وهجروهن في المضاجع، أي إن وقع من المرأة ما يدعو إلى هجرها فيكون الهجر كما أمر الله في المضجع، أي في المكان الذي ينام فيه الرجل مع زوجته، في ظرفية. فلو قال وهجروهن من المضاجع لكان للرجل أن يترك لها السرير وأن ينام وحده، ولكن لا تتم الغاية المتوخاة من هذا الأمر حتى يقع في الهجر في المضجع، في المضاجع. فهذا معنى من المعاني التي ينبغي أن تلاحظ في الحروف والأفعال وغيرها حتى يكون الفهم دقيقا، ويكون يعني يفهم الكلام على وجهه الصحيح. قال في وحتى، حتى بمعنى الغاية، معناها الغاية. ولذلك يذكرون في حتى أنها يعني غاية، أن غايتها أبلغ من إلى، أبلغ من غاية إلى. وهنا أيضا يسوقنا يعني كلاما كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، من حيث دلالة هذه اللفظة إلى مع حتى يختلفون هل المرفق يدخل هذا، يعني بغض النظر عن يعني عن الدليل الشرعي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، بل هنا توقف مع ظاهر الألفاظ ودلالة الألفاظ، فيقولون إن الغسل هنا لا يوجب إدخال المرفقين، وإنما إلى أي الوقوف على المرفق سواء دخل أو لم يدخل، فإلى لا تفيد دخوله مثلا. ولو كان التعبير بحتى لدخل، لأن حتى أبلغ في الغاية من إلى، فهي لإدخال الغاية بخلاف إلى. فنقول مثلا سافرت من مثلا من مكة إلى المدينة، إلى يمكن أنك يعني تفيد أنك دخلت أو أنك وصلت إلى حدودها ولم تدخل، فإلى لا تفيد انتهاء الغاية بخلاف حتى فهي تفيد انتهاء الغاية. في مثل هذه الحالة إذا كانت بعض الألفاظ تحتمل لا تعين يعني جهة أو معنى من المعاني، بل هي تحتمل، هنا يرجع في حكم من الأحكام إلى دليل آخر، إلى دليل آخر إلى آخره، وهذا يمر معنا كثيرا. حتى، وحتى لها وجوه، منها تكون حرف جر، ولهذا ذكرها المصنف هنا أنها من حروف الجر، وتكون حرف ابتداء فتدخل على المبتدأ والخبر، وتكون حرف عطف وتكون حرف نصب للمضارع كما سيذكر بعض هذه الوجوه المؤلف في أبواب قادمة إن شاء الله تعالى. وعلى على من معانيها الاستعلاء، تقول صعدت على الجبل أو جلست على الكرسي مثلا، على من معانيها الاستعلاء، فهي حرف جر ومعناها الاستعلاء. وعن ومن معانيها المجاوزة، من معانيها المجاوزة، تقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، والمعنى معنى المجاوزة هنا أن هذا الحديث تجاوز فلان عن فلان إلينا مثلا، تجاوزه كما يقولون في المثال رميت السهم عن القوس، فجاوز السهم القوس ومر عنه، أي محاذي له عنه، هذه عن المجاوزة. ولذلك يقولون في الأمر الذي إذا يعني زهدت فيه ولم تريده رغب عنه، في التعبير مثلا في مسألة تقول رغبت فيه أو رغبت عنه، رغبت فيه أي طالبته، ورغبت عنه أي زهدت فيه، هذا من المجاوزة أي تجاوزته إلى غيره لم تريده، ولكن رغبت فيه أي طالبته بحث. وعن ومنذ، ومنذ من حروف الجر منذ، منذ فتقول ما رأيته منذ يومنا، منذ يومنا أو منذ اليوم، منذ وهي ظرف زمان، منذ أي مدة، أي مدة فهي ظرف زمان. ثم حاشا وخلا، حاشا وخلا كما أشرنا سابقا، حاشا وخلا وكذلك عدا وإن لم يذكرها المصنف، فهذه الثلاثة حكمها واحد، ولكن ذكر حاشا وخلا يعني استعمالها في بكثرة في هذا الباب في الجر. فتقع حاشا وخلا وعدا، هذه الثلاثة حروفا أي حروف جر إن جررنا وكسرنا الاسم الذي بعدها، فتقول خلا زيدين وحشا عمرين وعاد بكرين مثلا، جاء الطلبة خلا زيدين، خلا حرف جر وزيدين اسم مجرور بخلا أو بعادة أو بحشا وعلى مجرور الكسرة الظاهرة على آخره، هذا إن جررنا بها بشرط أن لا تتقدمها ما، فإن تقدمتها ما يتعين النصب، وإن نصبنا بها يعني سواء بما أو بغيرها فهي أفعال وما بعدها فعل به، ومعناها الاستثناء. حاشا معناها تنزيه، حاشا فلان أن يقع فهي فيها تنزيه. خلا أي خلا من هذا الفعل أو خلا من هذا العمل أو من هذا القول. عادة أي كذلك عاداه إلى غيره لم يقع به. قال والباء والكاف إذا مزيدا، والباء والكاف إذا مزيدا، ألف التثنية يرجع إلى أقرب مذكورين وهما الباء والكاف. قال والباء والكاف إذا مزيدا، إذا ما زيدا أي إذا زيدا، لأن استعمالهما في الجر في غالب يعني الأحيان زائد يمكن أن يستغنى عنه في التعبير، كما تقول مثلا مررت بزيدين، مررت بزيدين، الباء تكون للإلصاق وتكون للاستعانة وتكون يعني لمعاني وتكون للتعدية كمثل هذا المثال مررت به، فالفعل أحيانا يتعدى بنفسه وأحيانا يتعدى بحرف الجر، يتعدى بحرف الجر كمثل مرة تتعدى بحرف الجر، فتسمى الباء للتعدية، هذه للتعدية. أما معانيها يعني هذا عملها، التعدية تعدي الفعل القاصر إلى يعني المتعدي للمفعول به فيصبح معمول له وهو مجرور بحرف الجر، ومعناها تكون أحيانا للساق وتكون للبدل وتكون للاستعانة إلى آخره، تكون للآلة، تقول مثلا ضربت بالعصا وما أشبه ذلك. قالوا الباء والكاف، الباء باسمي بالمؤمنين إلى آخره، والكاف، والكاف معناها التشبيه، فهي حرف تشبيه وجر، تكون زائدة لأن استعمالها في الغالب يعني خصوصا إذا دخلت على كلمة مثل، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس مثله أو مثله شيء، ليس مثله شيء. في الكاف يعني في القرآن نقول صلة، في غيره نقول زائدة لأنه يمكن أن يستغنى عنها فيبقى يعني زيدت لمعنى التشبيه لمعناها وهو التشبيه، تقول فلان زيد كالأسد، كالأسد، كقوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا تشبيه. الكاف تفيد تشبيه من معاني تشبيه، فهي حرف جرين وتشبيهين. قال واللام فاحفظها تكن رشيدة، وكذلك اللام أيضا اللام تزاد في غالب الأحيان في الجر وتفيد يعني لها معاني، منها الاستحقاق ومنها الملك، الملكية، تقول المال لي زيدين والدار لي عمرين، اللام للملك له. فاحفظها تكون رشيدة، أي فاحفظ هذه الحروف تكون رشيدة إلى آخره، فهذه يعني معظم حروف الجر. وكذلك أيضا قول المصنف ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، ورب أيضا، ورب كذلك من حروف الجر، رب، ورب يعني تسمى حرفا شبيها بالزائد. هناك حروف أصلية، حروف الجر، وحروف زائدة، حروف زائدة تستعمل أحيانا زائدة في بعض التعابير، تزاد للتوكيد، مثلا كمثل مين في قوله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، بعد النفي تأتي كثيرا، ما جاءنا من بشير أي ما جاءنا بشير ولا نذير، كذلك وما من إله إلا إله واحد، ما من إله أي ما إله إلا إله واحد إلى آخره. كذلك الباء كمثل بحسبك درهم أي حسبك، وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا، تزاد الباء في هذه ومين و غيرهما، هذا حرف جر زائد يزاد، وأحيانا يكون حرف جر شبيه بالزائد كمثل ربا، ربا تستعمل يعني دائما حرفا شبيها بالزائد، لأن ربا كما سيذكر المصنف اختص دخولها يعني حرف جر على المبتدأ، والمبتدأ معروف أنه مرفوع، فإذا دخلت ربا تدخل على المبتدأ فتجره لفظا ومحله الرفع، فهو من الألفاظ التي يقع فيها الإعراب بوجهين، مجرور لفظا مرفوع محلا، محله الرفع ولفظه مجرور. وربا إذن من حروف الجر ربا، وهي حرف شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد. قال ثم مذ فيما حضر، ثم مذ فيما حضر، مذ قيل إنها أصلها منذ، فمنذ فيها لغتان، لغة بالنون ولغة بغير نون، وقيل إنهما لفظان مستعملان كل منهما مستقل بنفسه منذ، هذا حرف جرين أو اسم، اسم زمان يستعمل اسم زمان من حروف الجر، ومذ كذلك اسم زمان يستعمل حرف جرين. ولذلك فرق المصنف هنا بينهما، فجعل مذ كما ذكر هنا تجر الزمان الحاضر لا الزمان الغابر، معنى ذلك أنها تجر الزمان الحاضر أي الحالي ولا تجر الزمان الماضي. قال ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، دون ما غبر وذهب، وفي نسخة عبر بالعين المهملة وهي صحيحة، يعني معناها صحيح. إذن فمذ ذكر المصنف أن مذ تجر الزمان الحاضر، تستعمل حرف جر في الزمان الحاضر لا الماضي، فتقول ما رأيته مذ يومنا أو مذ اليوم، مذ اليوم، مذ يومنا، فنقول مذ حرف جرين ويومنا مجرور بمذ. هذا التفريق بين مذ التي تستعمل حرف جرين في الزمان الحاضر دون الماضي، وسبق ذكر منذ أنها تجر الزمان يعني مطلقا كحروف الجر، فتجر الحاضر والماضي، فتقول منذ يومنا ومنذ يومين في الزمان الماضي، منذ يومين. هذا التقسيم هو ما ذهب إليه سيبويه وكثير من النحاة، وذهب ابن مالك وطائفة من النحاة آخرون إلى أن مذ ومنذ، مذ ومنذ لهما استعمال واحد، أو هما حرف جرين مطلقا في الزمان الحاضر والماضي، في الزمان الحاضر والماضي معا، فتستعمل مذ ومنذ استعمالا واحدا. وفضل المصنف أن منذ تستعمل في الحاضر والماضي هو الأفصح، ومذ في الحاضر هو الأفصح على رأي سيبويه، وقد تستعملان يعني في الحاضر والماضي معا كما ذكر ابن مالك واستشهد على ذلك بأمثلة، لأن هذا الباب يتوقف على نقل الأئمة الشواهد من أفواه العرب في أشعارهم ونثرهم للاستدلال على ما ذهبوا إليه. قال بعد ذلك ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر. بقية مسألة، تستعمل أو تستعمل مذ ومنذ يستعملان أحيانا اسمي زمان فيكونان مبتدأين أو خبرين إن رفعنا ما بعدهما، فنقول ما رأيت فلانا منذ يومان أو منذ يوم أو مذ يومان أو مذ يوم، إذا رفعنا ما بعدهما يكون في الإعراب مذ أو ومنذ مبتدأ وما بعده خبر، أو العكس، خبر مذ ومنذ خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر، يصح الوجهان معا. نقول مذ يوماني، مذ يوماني، مذ اسم زمان مبني على السكون مبتدأ في محل رفع مبتدأ، منذ كذلك مبني على الضم، اسم زمان مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، ويوماني خبر مرفوع بالألف النائبة عن الضمة، أو مذ ومنذ خبر مقدم مبني في محل رفع الخبر مقدم، ويومان مبتدأ مؤخر. والأولى أن يكون مذ ومنذ مبتدأين مقدمين، يعني مبتدأ وما بعده خبر، لأن المبتدأ يشترط أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت. قال بعد ذلك: تقول ما رأيته مذ يومنا. الأمثلة: ما رأيته مذ يومنا، يعني مثال لدلالة مذ أو جره لاسم الدال على يعني على الحاضر. ورب عبد كيس مر بنا، وبتل لرب بقوله ورب عبد كيس مر بنا. رب قل حرف جرين شبيه بالزائد، عبدين هذا مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، لانه الاصل عبد كيس مر بنا، ولكن لادخال هذا المعنى الذي هو التقليل او التكثير الذي تفيده رب، لان رب تستعمل للتقليل على حسب السياق، للتقليل وللتكثير، رب تفيد التقليل وتفيد التكثير، وذلك يرجع إلى يعني إلى سياق الكلام. فتقول مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، تفيد هنا التقليل، إنه رب بعض الناس، بعضهم بعض الناس الذي لم يراعي ما هو مطلوب في الصيام ولم يحافظ على الصيام مما يعني يبطله أو يضيع ثوابه، كمثل الغيبة أو الزور أو البهتان أو المعاصي. رب صائم ليس له من صومه أو من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم هذا إن رب كاسية إلى آخره من الأقوال. إذن فرب تستعمل للتقليل وتستعمل للتكثير على حسب يعني ما استعملت فيه. ورب عبد كيس مر بنا، هذا التقليل أو التكثير المراد استحضاره في هذه الجملة التي أصلها مبتدأ وخبر، فتدخل رب على المبتدأ فتجره، لأنها إن أزيلت أو إن حذفت ضاع هذا يعني التقليل أو التكثير المقصود هنا، فلذلك تأتي رب فتدخل على المبتدأ فتجره، فهو الجرور اللفظ مرفوع محلا. رب عبدين كيس النعت لعبدين. مر بنا، مر في الماض، وبنا جار ومجرور متعلق بديك مرة لبا حرف جر، يعني جاءت للتعدية هنا مر بنا، والجملة في محل رفع الخبر المبتدأ. ورب تأتي أبدا مصدرة، جاء في هذين البيتين يعني الأخيرين هنا ليذكر ما تختص به رب، فذكر هنا أمورا. أولها أن رب تأتي أبدا مصدرة، أي تكون في صدر الكلام، تكون في أول الجملة، في صدر الجملة، في صدرها أي في أولها، لا يتقدمها شيء في الجملة، إنما هي التي يفتتح بها الجملة فتدخل على المبتدأ، المبتدأ يكون أول جملة فتأتي هي قبله. ورب تأتي أبدا مصدرة، أبدا أي مطلقا ودائما، لا تستعمل إلا في صدر الجملة ورب، هذا أول من خصائصها. الأمر الثاني: ولا يليها الاسم إلا نكرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، رب أبدا ودائما تستعمل يعني داخلة على اسم نكرة، وقد مر معنا في ذكر علامة الاسم أو في باب المعرفة والنكرة أن قال المصنف: وكلما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، أي كل الاسمين دخلت عليه رب فهو نكرة. في باب المعرفة والنكرة ذكر يعني من علامة النكرة أنها قبول، أنها تقبل دخول رب، فكل اسمين دخلت عليه رب فهو نكرة، هذا ما أكرره هنا بقوله ولا يليها الاسم إلا نكرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، أي إلا في حال كونه نكرة، أما المعرفة فلا تقول رب زيدين ولا رب محمدين، وإنما تقول رب رجلين ورب كتابين ورب صائمين وقائمين وكاسية إلى آخره. ولا يليها الاسم إلا نكرة. الأمر الآخر، وتارة تضمر بعد الواو. الأمر الثالث أنها تضمر بعد الواو، تكون مضمرة أي تحذف ويبقى الواو يدل عليها، هذا الواو تسمى عند النحاة واو رب، فتحذف ويبقى الواو يعني ينوب عنها الواو وتسمى الواو واو رب، كقول الشاعر: وليل كموج البحر الأرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر أي ورب ليل، ورب ليل أرخى سدوله إلى آخره. فهي تحذف بعد الواو وكذلك بعد الفاء، كقول الآخر: فمثلك حبلى طرقت ومرضعة إلى آخره. فمثلك حبلى أي رب مثلك حبلى، فهي حذفت هنا بعد الفاء. ودلالة أو الدليل على أنها محذوفة وبقي الفاء يدل عليها أو رب يدل عليها، هو أن الاسم الذي جر بها يأتي بعده الخبر، يأتي بعده اسم مرفوع فيكون الخبر، والخبر يحتاج إلى مبتدأ لابد له من مبتدأ، ومبتدأه جر برب المحذوفة يعني بواوها أو فائها. قال: وتارة تضمر بعد الواو، كقولهم: وراكب بجاوي، بجاوي أو بجاوي بفتح الباء وبكسرها، بجاوي من اسم قبيلة بجاوة. قال: وتارة تضمر بعد الواو كقولهم: وراكب بجاوي. المقصود هو أن رب لها خصائص تخصها، وهي أنها تأتي أبدا مصدرة في صدر الجملة، والأمر الثاني أنها تدخل على الاسم النكرة فلا تدخل على المعرفة، والأمر الثالث أنها تحذف ويبقى الواو يدل عليها فيسمى واو رب. قال المصنف بعد ذلك: حروف القسم. حروف القسم، جاء المؤلف بحروف القسم هنا بعد حروف الجر، لأن حروف القسم هي حروف الجر بزيادة القسم، حروف القسم تجر، فلهذا تعد من حروف الجر، وأفردها بالذكر لمعناها أي القسم لما تدل عليه وهو القسم. قال: ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فعلامي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت به الاشتباه. قال: ثم تجر الاسم، أو ثم يجر الاسم باء القسم نسختان، ثم تجر الاسم باء القسم، ثم يجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فعلان. ذكر في هذين البيتين أو في البيت الأول منهما أن حروف القسم ثلاثة، هي الباء والواو والتاء. قال: ثم يجر الاسم باء القسم الباء، وحروف القسم الثلاثة الأصل فيها أو أمها هي الباء، والواو بدل منها، وكذلك التاء. الحروف المشهورة في استعمال في القسم هي هذه الحروف الثلاثة، وقد يستعمل غيرها، استعمل غيرها. إذن قال: باء القسم، الباء هي أم الباب لأنها تجر الاسم الظاهر والمضمر، فتقول بالله وبالرحمن وبالرحيم يعني قاصدا القسم، وكذلك بك في مخاطبة ربك فتقول بك يا ربي لا كذا لا أفعلن كذا وكذا، بك أو به على الغائب، فالباء تدخل في القسم على الاسم الظاهري والمضمار، فهي حرف جر وقسم. والثاني الواو، الواو ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر، الاسم الظاهر مطلقا. الواو تستعمل مع الاسم الظاهر في القسم مطلقا، كقولك في القسم والله والرحمن والرحيم والقدير والعليم وغير ذلك من أسماء الله وصفاته. وجاء في القرآن والطور والتين والزيتون إلى آخره، والضحى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما أشبه ذلك، والبلد إلى آخره. وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. في الواو من حيث اللغة تدخل على الاسم الظاهر مطلقا، ولكن من حيث الشرع لدينا دليل يقيد لنا الواو لا تدخل إلا على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مما يصح القسم به شرعا. فلدينا دليل من الشرع يقيد لنا استعمال الواو، أما من حيث اللغة فالواو تدخل على الاسم الظاهر مطلقا. لذلك في لغة المشركين كانوا يقسمون بالأصنام واللات والعزة إلى غير ذلك، فالواو في يعني تدخل في القسم على الاسم الظاهر مطلقا، ولكن لدينا قيد من الشرع يقيد لنا استعمال هذه الواو من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالواو في استعمال القسم هنا تختص باسم الله أو صفاته، الأسماء الظاهرة، الاسم الظاهر، فتقول والقدير والعليم والغفار وغير ذلك من أسماء الله وصفاته فتدخلها على الاسم الظاهر. والتاء تختص بالدخول على اسم الجلالة، التاء خاصة في الاستعمال في القسم باسم الجلالة وهو لفظ الله، فلهذا وردت في القرآن كثيرا مع اسم الجلالة. تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لقد آثرك الله علينا، فجاءت في سورة يوسف 3 مرات أو 4 إلى آخره وغيرها. المقصود أن كلمة أو أن التاء في القسم خاصة في الاستعمال بالدخول على اسم الجلالة تالله، وسمع دخولها على كلمة ربي تربي الكعبة، تربي الكعبة هذا مسموع وهو قليل الاستعمال، تربي الكعبة. وسمع أيضا وهذا أقل منه دخولها على الرحمن تالرحماني، وهذا أقل. إذن فالتاء خاصة بالدخول على اسم الجلالة، وشد أو قل دخولها على تربي وترحماني، لكن الاستعمال الشائع الكثير هو اختصاصها باسم الجلالة فتقول تالله كما جاء في هذه الآيات. لهذا قال المصنف لكن تخص التاء باسم الله، لكن تخص التاء يعني من هذه الحروف من حروف القسم باسم الله، إذا تعجبت بلا اشتباه يعني باستحضار هذا المعنى بملحظ هذا المعنى وهو التعجب بلا اشتباه. قال لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه، فهذه هي حروف القسم الثلاثة التي شاع استعمالها في القسم، الباء والتاء والواو، يعني أكثرها هي الباء لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، وبعد يليها في المرتبة الواو فهي تدخل على الاسم الظاهري، وأقلها أو يعني أقلها في الاستعمال هي التاء لأنها خاصة باسم الجلالة التاء. ثم أيضا استعمل من حروف القسام الهاء الهاء، وقيل إنها بدل من الواو ها الله، وكذلك استعملت الهمزة ممدودة، استعملت الهمزة ممدودة الله كما في أحاديث كثيرة الله الله الله، تلك استفهام هذه الله، أما يعني الله للقسم لأن حرف القسم يجر، حرف القسم يجر هذه الحروف، يعني إذا استعملت في القسم تكون حرف جرين وقسمين. ويأتي في الجواب في هذه الحروف حروف القسم مطلقا يأتي في الجواب أربعة أشياء، يأتي في جوابها واحد من أربعة أشياء، اثنان في الإثبات واثنان في النفي. اثنان في الإثبات هما لام الابتداء وإن المكسورة الهمزة بعد القسم، يأتي في جواب القسم لام الابتداء، ولام الابتداء تسمى اللام الواقعة في جواب القسم أو الموطئة للقسم، فتقول مثلا والله لا أفعلن كذا وكذا، والله لزيد قام أو قعد أو كذا، يعني تأتي بعد يعني القسام لام الابتداء، وهذا في الإثبات لام الابتداء التي تسمى لام الموطئة للقسام، أو إن مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إلى آخره. ومسألة اللام التي هي اللام الموطئة للقسام أو اللام الواقعة في جواب القسام، أحيانا يحذف القسم معها فتبقى اللام دالة على القسم المحذوف، اللام الواقعة أو التي تدخل على لفظ قد وإن والفعل المضارع، اللام في هذه الأشياء الثلاثة تدل على القسم، يحذف مع القسم كثيرا كثيرا يحذف مع القسم فيبقى جواب أو اللام واقعة في جواب القسم المحذوف تدل على القسم المحذوف، اللام داخلة على قد وعلى إن وعلى الفعل المضارع مثل لقد كقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، هنا اللام واقعة في جواب القسم المحذوف والتقدير والله لقد رضي الله عنه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله لقد كان لكم في رسول الله إلى آخره. وكذلك لئن، لام داخل على إن، لئن كقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون، لئن أخرتني إلى آخره، اللام هنا واقعة في جواب القسم تدل على أن قبلها قسم محذوف. وكذلك اللام داخل على الفعل المضارع، وهذه الأخيرة اللام داخل على الفعل المضارع يعني يتعين ويتأكد اتصال النون تكيد بالفعل المضارع مثل لأملأن، ليسجنن، لينبذن، لتسألن وما أشابه ذلك، والتقدير والله لتسألن، والله لينبذن إلى آخره. اللام الداخل على الفعل المضارع يتعين دخول أو اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع عندما تكون اللام موطئة للقسم والتقدير والله لأملأن جهنم منك إلى آخره، لينبذن والله لينبذن في الحطمة وهكذا. إذن فاللام داخلة في هذه المواضيع الثلاثة هي موطئة للقسام، ولذلك جمع بعضهم في بقوله واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد، واللام في لأفعلن أو لقد، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم قبل يعتقد أو لئن القسم قبل يعتقد، يعني اللام الواقعة في هذه المواضيع الثلاثة يعتقد قبلها القسم أي ينوى فإنه مقدر وهي واقعة في جواب القسم، لأنه القسم يمكن أن يذكر في الاستعمال، يمكن أن يقع ذكر فعل القسم، حرف القسم المقسم به وفعل القسم وجواب القسم، مثل أقسم بالله لأفعلن، ذكر الفعل القسم والمقسم به يعني حرف القسم وما دخل عليه وجواب القسم، بحال مثل أقسم بالله لأفعلن. ويمكن أن يحذف فعل القسم فيبقى حرف القسم والمقسم به وجواب القسم بالله لأفعلن. والاستعمال الثالث هو حذف فعل القسم وحرف القسم مع المقسم به ويبقى جواب القسم دالا عليه، وهذا من بلاغة اللغة العربية في بنائها أو اعتمادها في كثير أحيانها على الاختصار مع عدم الإخلال بالأصول بالمعاني البليغة، مثل لا أفعلن، لا تسألن، لا تنبئن إلى آخره. أما الحرفان المستعملان في النفي مع القسم في جواب القسم فهما ما ولا. تقول مثلا والله ما حدث كذا وكذا، أو والله لا يكون كذا وكذا، والله ما وقع تنفي الماضي، أو والله لا يكون أي تنفي المستقبل أو الحاضر، والله لا يكون هذا. إذن في استعمال يعني هذه الحروف في جواب القسم هي أربعة: اللام الموطئة للقسم أو الواقعة في جواب القسم، وإن، وما، ولا، الأولان في الإثبات والأخيران في النفي، هذا يعني في القسم. وهذا معنى قول المصنف هنا: ثم يجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فعلامي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت به الاشتباه إلى آخره. إذن نقف هنا ونترك يعني باب الإضافة إلى الحصة القادمة. باب الإضافة هو الثاني من أدوات الجر، يعني مر معنا الآن الجر بحروف الجر، قلنا بأن الاسم يجر بواحد من ثلاثة أمور، إما بحرف الجر أو بالإضافة أو بالتبعية، مر معنا الآن حروف الجر. ثم نأتي إلى حصة التطبيق، هي معنا الحديث الثانية من أحاديث الأربعين. اقرأ الحديث الثاني. الحديث الثاني: بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. نقف هنا شطر الحديث لأنه طويل، فنقول في إعرابه، في تطبيق بعض هذه القواعد: العنوان بيان الإسلام والإيمان والإحسان. العنوان في غالب الأحيان هو اختصار، فيأتي في إعرابه كما مر معنا في باب، مثلا باب الإعراب أو باب علامة الإعراب أو غير ذلك من العناوين. هنا بيان هذا خبر لمبتدأ محذوف، أشهر الإعرابات خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب بياني، فهو يعني من حذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه. الأصل: هذا باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان، فحذف باب الذي هو يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، أو هذا شرح إلى آخره، بياني مضاف إليه، فحذف المضاف الأول وأقيم مقامه فأصبح هذا بيان. بيان إذن مرفوع والخبر، وهو مضاف الإسلام مضاف إليه، والإيمان معطوف عليه، والإحسان كذلك. الحديث عن، سبق لنا في الحديث الأول أن كلمة أو حرف عن، وهذا من حروف الجر التي مرت معنا، فهو حرف جرين عن، ومعناها من معانيها المجاوزة، يعني وهنا تستعمل في يعني في الرواية للمجاوزة. عن عمارة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر مما يستعمله المحدثون من روى أو حدث أو أنباء أو أخبار وما أشبه ذلك. عمارة مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه منوع من الصرف. عمر رضي الله عنه، رضي فعل ماض والله فاعل مختار، وعنه جار ومجرور متعلق برضي، والمجرور هو الضمير هو. أيضا هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق يستعمل أيضا وخاصة وما أشبه ذلك، يعني استعمال المفعول المطلق يعني كثير من الألفاظ تستعمل هكذا. التقدير من آض يئيض أيضا، آض بمعنى عاد، مرة أخرى آض يئيض أيضا أي مرة أخرى. قال فعل ماض، يعني قال عمر رضي الله عنه قال فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي عمر. قال بينما نحن جلوس، من هنا إلى آخر الحديث مقول القول، بينما أي ما حكاه عمر بقوله بينما نحن جلوس، بينما بين ظرف زمان، وما صلتها يعني زائدة، بينما تستعمل بين وبينما فيها لغتان أيضا. نحن هذا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، نحن جلوس الخبر، هذه جملة، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلوس عند ظرف مكان، وهو مضاف رسولي مضاف إليه، ورسولي مضاف اسم الجلالة مضاف إليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فعل ماض الله فاعل مختار، وعليه جار ومجرور متعلق بصلى، وسلم معطوف على صلى. ذات يوم، ذات يوم هذا ظرف زمان، وهو مضاف يومين مضاف إليه، مضاف ظرف لظرف. إذ طلع، إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ طلع علينا، إذ يقال فيها ظرف لما مضى من الزمان، إذ وقع، إذ حدث، ظرف لما مضى من الزمان. طلع فعل ماض لأنها تدخل على الفعل الماضي، إذ طلع. طلع فعل ماض علينا جار ومجرور متعلق بطلع، حرف الجر على، ونا ضمير متصل مبني في محل رفعه في محل جر بعلى. رجل فاعل طلع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، شديد نعت، رجل من نعته وصفته أنه شديد، شديد بياضي، شديد وهو مضاف، وبياضي مضاف إليه، وهذا صفة مشبهة، شديد بياضي الثيابي، بياضي مضاف، الثيابي مضاف إليه، شديد سواد الشعر، شديد بياضي الثياب، شديد سواد الشعر مثلها. نعم. لا يرى عليه أثر السفر، لا نافية لا عمل لها. يرى فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم مبني لمن اسم فاعله. لا يرى، يرى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا. لا يرى عليه جار ومجرور متعلق بيرى. أثر هذا نائب الفاعل لأن الفعل يرى مبني لمن اسم فاعله مبني للمجهول وهذا نائبه وأصله وهو في الأصل مفعول أول. لا يرى عليه أثر السفر، أثر وهو مضاف، السفر مضاف إليه، والجملة نعت تانين أو ثالث لرجل، فهو رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر، كل هذه من صفات الرجل. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، عاطف ومعطوف، الواو حرف عطف لا نافية، يعرفه فعل مضارع مرفوع ضم الضائرة على آخره، والهم مفعول به، مفعول مقدم إنه ضمير، منا جار ومجرور متعلق بيعرفه، ولا يعرفه منا أحد، أو منا من حرف جرين، ونا ضمير مبني في محل جرين يعني مجرور بمين في محل نصبين حال أو متعلق بمحذوف حال، من يعرفه، من يعرفه من الضمير، فهو حال لأنه يعود على الضمير المحذوف اللي هو الفاعل، ولا يعرفه منا أحد هذا الفاعل أو الها ديال المفعول به منا، ولا يعرفه الجار المجرور هنا متعلق بمحذوف حال من رجل، يعرفه منا أحد، أحد فاعل، ولا يعرفه منا أحد. قال حتى جلس، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجلون إلى آخره. قال حتى جلس، حتى حرف غاية، حرف غاية، وأما العمل هنا فهي حرف ابتداء، إذ نقول فيها حرف ابتداء وغاية. حتى إذا دخلت على الفعل الماضي يقال فيها حرف ابتداء، كذلك إذا دخلت على إن أو إذا أو على الفعل المضارع الذي لم ينصب، الذي لا تنصبه، هي في هذه المواضع حرف ابتداء. وقد جمعها بعضهم في قوله مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو إن أو قبل إذا فلا تشك أنها حرف ابتداء. مهما أتت حتى قبيل الماضي أي قبيل فعل ماض كمثل هذه، حتى جلس، حتى جاء، حتى إذا، حتى إنه، حتى يقول الرسول، هذه هي المواضع الأربعة. إذا جاءت حتى قبل فعل ماض أو قبل مضارع مرفوع كقراءة نافع حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقولوا. فهي هنا إذا قرأنا بالرفع حرف ابتداء، ولكن النصب هنا فهي حرف نصب، حتى يقولوا حرف ابتداء. وهذا معنى قوله مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض، أو المضارع بلا انخفاض. وقوله هنا بلا انخفاض أي غير مخفوض غير مجرور، لأن التي تنصب في المضارع منصوب في اللفظ بأن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر بحتى، مثل حتى يحكم، واصبر حتى يحكم، حتى حرف جر وغاية. أو في الظاهر يعني يقول بعضهم حرف نصب، يحكم فعل مضارع منصوب بحتى، مع أنه في يعني في الصواب أنه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، ياك؟ فتكون أن حرف نصب ومصدرين، ويحكم فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما دخلت عليه اللي هو الفعل المضارع، يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى. حتى حكمي التقدير، حتى حكمي، هذا معنى قوله هنا بلا انخفاض، لأن حتى، لأن قولك في هذه الآية حتى يقول لا يؤول هذا التأويل، لأنه لأن المضارع مرفوع وليس منصوبا بأن مقدرة، لذلك لا يسبق بالمصدر، ولهذا المضارع المنصوب بأن بعد حتى هو الذي يسبق بالمصدر فيكون مجرورا بحتى، فهي حرف جر، لهذا عبر هنا أو المضارع بلا انخفاض، بمعنى المضارع المرفوع الذي قرأته يقولك حتى يقولوا حتى يحكموا إلى آخره مما يصلح فيه الرفع. مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض، أو إن يعني وقعت قبل إن، أو إن أو قبل إذا، إن أو قبل إذا، فلا تشك أنها حرف ابتداء، فلا تشك أنها حرف ابتداء، يعني فهي في هذه المواضيع الأربعة حرف ابتداء. جاءت عندنا هنا حتى حرف ابتداء، حتى جلس، إذن حتى حرف ابتداء وغاية، بمعنى أن الرجل بينما نحن جلوس إذ طالع، رجل صفته كذا وكذا حتى جلس، فدخل ومر حتى جلس، فلم يقف حتى جلس، فالغاية أنه دخل وطالع علينا ولكنه مر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جلس فعل ماض، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس فعل ماض، وفي ضمير مستتير هو الفاعل يعود على الداخل، حتى جلس الذي طالع رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جار مجرور متعلق بجلس، وصلى الله عليه وسلم مرت معنا، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند، الفاء حرف عطف، أسند فعل ماض معطوف على جلس، جلس فأسند، أسند فعل ماض، في ضمير هو الفاعل وفاعل جلس. ركبتيه، هذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة لأنه مثنى، قال ونصبه وجره بالياء إلى آخره. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، إلى ركبتيه إلى حرف الجر، وركبتيه اسم مجرور وعلامة جره الياء، فهنا جاء الجر يعني في التثنية بالياء، النصب الجر، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وإلى ركبتيه الثاني متعلق أيضا كذلك بالفعل، أسند، أسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع، الواو حرف عطف، وضع معطوف على جلس، إذا تكرر العطف في الأفعال فدائما يرجع العطف إلى الأول، مثلا قلنا جاء فلان فجلس وتكلم وقال، كل هذه الأفعال يعني العاطف المعطف يرجع العطف إلى الأول، يرجع العطف إلى الفعل الأول. فقال ووضع كفيه، وضع في عماد والفاعل مستتير لأنه تقدم هو الرجل، كفيه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة لأنه مثنى، وهو مضاف، والها مضاف إليه أين ذهبت نون التثنية نون المثنى؟ حذفت لي الإضافة وتسقط النونان للإضافة كما ذكر المصنف إيه؟ ووضع كفيه على فخذيه على حرف جرين من معانيها الاستعلاء على أي وضعه على يعني الاستعلاء على فخذيه فخذيه مجرور وعلامة جره الياء أيضا النائبة عن الكسرة لأنه مثنى وهو مضاف لها مضاف إليه ووضع الجار مجرور متعلق بوضع الفعل ووضع كفي على فخذيه فخذيه أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفي على فخذيه وقال الواو حرف عطف معطف كذلك على الفعل الأول جلس فأسند ووضع وقال هذه أمثلة وقال فعل ماض والفاعل أيضا مستتر يرجع على الرجل وقال يا محمد يا حرف نداء ومحمد منادى مبني على الضم لأنه يعني مفرد اسم مفرد فالمنادى يبنى على الضم في ثلاثة أشياء وهي المنادى إذا كان مفردا علما لأن المنادى كما يعني ذكر ابن أجرم قال المنادى خمسة أنواع المفرد العلام والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة هذه الثلاثة تبنى على الضم وعاد المضاف والشبيه بالمضاف المقصود هذه الثلاثة تبنى على الضم وهي المفرد العلام مثل يا رجل يا محمد يا زيد يا شعيب يا صالح يا هود إلى آخر ما جاء من نداء لاسم المفرد وكذلك لاسم النكرة النكرة غير المقصودة النكرة غير المقصودة يعني المفرد العلام والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة يعني النكرة سواء كانت مقصودة وغير مقصودة كانت النكرة مقصودة كقولك لنائم يا نائم استيقظ هذه نكرة مقصودة أو قولك يعني لغافل يا غافل وأنت تعمم لا تقصد فالفرق بين المقصودة وغير المقصودة إذا عينت قصدت رجلا بعينه فتلك نكرة مقصودة وإذا أطلقت الكلام ناديت عموما فهذا نكرة غير مقصودة والمراد الثلاثة مبنية على الضم في محل نصبين الثلاثة مبنية على الضم في محل نصبين المثال عندنا هنا يا محمد يا حرف نداء ومحمد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصبين لأنه في الأصل مفعول به التقدير أنادي محمدا مبني على الضم في محل نصبين يا محمد أخبرني أخبر فعل أمر ونين نون للوقاية وليا ضمير متصل بني في محل نصبين مفعول به أخبر وفيه ضمير مستتير هو الفاعل تقديره أنت يستتر هنا وجوبا الفاعل يستتر هنا وجوبا لأنه فاعل فعل الأمر لأنه بعد فعل الأمر هنا هو المخاطب أخبرني عن حرف جرين الإسلامي اسم مجرور الجار مجرور متعلق بفعل أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ماض أو فقال الفاء للاستئناف فقال أو تكون للعطف يعني هذا الكلام معطوف على الذي قبله قال فلان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو للسببية يعني كان القول الثاني سببا للقول أو القول الأول سببا للثاني فهذه الفاء التي تسببت عن القول الأول كان السؤال فجاء الجواب قال فعل ماض في ضمير هو الفاعل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإسلام مبتدأ الإسلام مبتدأ مرفوع الضمة الضائرة على آخره أن شهد أن حرف نصبين ومصدرين تشهد فعل مضارع منصوب بأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين هو الخبر الإسلام شهادتك أو شهادة الإسلام شهادة والخبر يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين هو الخبر أن شهد لا إله إلا الله. هذا المعمول ديال شهادة، شهادة في ضمير مستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا لأن المضارع مبدوء بالتاء المخاطب، تشهد أنت هو الفاعل، أن حرف نصبين ومصدرين، لا نافية، إله اسمها، لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها منصوب بها يعني مبني على الفتح في محل نصبين، واسمها إله إلا الله، إلا نقول فيها إبطال للنفي السابق اللي هو لا نفي، إبطال للنفي السابق أو نقول استثناء من النفي سواء، يعني إلا إبطال للنفي السابق، الله اسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف، لأن التقدير لا إله حق إلا الله، الله كلمة الله اسم الجلالة بدل من المحذوف الذي قدرناه بحق حق. وسبقت الإشارة إلى أن هذه يعني في هذه الجملة يعني ينبغي أن يلاحظ ويستحضر المعنى مع القواعد، إذا لم يستحضر فقد يعني يقدر المعرب يعني مقدرا لا يناسب المقام فيقع في اللحن الفاحش. لذلك إذن لا إله حق إلا الله، المحذوف هنا أو المستثنى منه هو حق، لا إله حق، وحق هو خبر لا التي نفي الجنس لأن خبرها يحذف في الغالب، لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الواو حرف عطفين، وأن معطف على أن شهد أن لا إله، وأن أن حرف توكيد ونصبين تنصب الاسم ترفع الخبر، محمدا اسمها منصوب بها، لا أن محمدا رسول وخبرها مرفوع بها، والجملة معطفة على الجملة التي قبلها، وأن محمد رسول الله ورسول مضاف اسم الجلالة مضاف إليه، نعم أنشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وتقيم الواو حرف عطفين، تقيم معطوف على الشهادة، والمعطوف على المنصوب بمنصوب، وتقيم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت يعني المخاطب، وتقيم الصلاة مفعول به، وتؤتي الزكاة كذلك، وتصوم رمضان كذلك، وتحج البيت كذلك، إن استطعت إليه سبيلا، إن حرف شرطين، استطعت والتضمير استطعت، التضمير متصل بني في محل رفع فاعل، إليه جار مجرور متعلق باستطعت، سبيلا مفعول به، إن استطعت سبيلا، إن هذه الجملة إن استطعت إليه سبيلا هذا فعل الشرط، وجواب الشرط هو ما تقدم، يعني هو إن استطعت فحج مثلا، وتحج البيت إن استطعت فحج البيت، هذا الشرط هنا قيد في الأخير وهو الحج، إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال صدقت، قال فعل الماض والفاعل ضمير مستتير يعني تقديره هو يعود على الرجل السائل، يعني مفهوم من سياق الكلام لأنه حوار، قال فقال يعني قال السائل فقال المجيب إلى آخره. صدقت صدق فعل الماض والتضمير متصل بني في محل رفع فاعل، الجملة مبنية في محل نصب مفعول به، مقول القول، قال صدقت. قال عمر فعجبنا، يعني قال محذوف عمر، فعجبنا لأنه فهمنا، يعني قال عمر لأنه الذي يحكي لنا هذه الواقعة وهذا الحديث العظيم، يحكي لنا هذا الخبر، قال فعجبنا له يسأله ويصدق، فعجبنا الفاء للاستئناف، عجب فعل الماض، ونا ضمير متصل مبني في محل رفعين فاعل، عجبنا له جار مجرور متعلق بديك بعجبة، عجبنا له وتعجبنا منه، يسأله ويصدقه، هذا شرح العجب، يسأله يسأل فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم والهم فعول به، ويسأل سأل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر بل هي من باب كسى وأعطى كما يقولون. سأله مسألة، سأله شيئا يتعدى إلى مفعولين، حذف المفعول الثاني هنا فهو محذوف. يسأله يعني عن هذه الأمور، يسأله هذه الأسئلة، ويصدقه الواو حرف عطف، يسأله ويصدقه، يصدقه فعل مضارع معطوف على يسأله والهم فعل به يصدقه، فاعل ضمير مستتر تقديره هو يسأله السائل ويصدقه، ويصدقه السائل أيضا بمعنى يسأله ثم بعدما يجيب يقول له صدقت. هذا عجب، لأن السائل الأصل أن يكون جاهلا عما يسأل أو بما يسأل، جاهلا عن هذه الأمور، جاهلا بهذه الأمور التي يسأل عنها، لكن هذا السائل بخلاف ذلك فهو يسأل وعندما يسمع الجواب يقرر ويصدقه ويقول له صدقت، فهو يعني له علم بهذه الأمور. هذا محل العجب الذي تعجب منه الصحابة الحاضرون، يعني زيادة في العجب الآخر الذي هو أن هذا رجل طلع من دون أن نراه آتي من بعيد، ثم هو رجل غريب لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، ولكن صفته لا تدل على السفر لسواد شعره وبياض ثيابه وغير ذلك. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال قال فأخبرني عن الإيمان. قال فعل ماض والفاعل مستتير تقديره هو أي الرجل أيضا. قال فأخبرني، الفاء حرف عطف على أخبرني الأولى، أخبرني عن الإسلام، فأخبرني عن الإيمان. أخبر فعل أمر، وعن الإيمان جار ومجرور متعلق بأخبرني، يعني النون الوقاية والمفعول به أخبرني، ينفعول به وفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، وعن الإيمان جار ومجرور متعلق بأخبرني. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان مبتدأ، أن تؤمن يعني كما قيل أن تشهد، أن تؤمن أي إيمانك، أو الإيمان هو إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان أن تؤمن بالله جر ومجرور متعلق بتؤمن، وملائكته عاطف ومعطوف الواو حرف عطف، وملائكته معطوف وهو مضاف لها مضاف إليه، وملائكته وكتبه كذلك ورسله واليوم الآخر يعني واليوم معطوف والآخر نعت ديال اليوم، وتؤمن بالقدر خيره وشره الواو حرف عطف، وتؤمن معطوف على تؤمن الأول، أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالقدر جار ومجرور متعلق بتؤمن القدر خيره وشره، خيره بدل من القدر وشره معطوف عليه، يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هذا اسم عام، اسم جامع، وخيره بدل بعض من كل، القدر فيه خير ما قدره الله تعالى، فيه خير وشر، وخيره وشره يعني بدل، بدل تفصيل هنا، بدل بعض من كل، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت كذلك يعني كمثل قال فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو أي جبريل السائل، ثم صدقت فعل ماض والتضمير فاعل قال صدقت، ولم يكرر عمر رضي الله عنه هنا، فعجبنا له يسأله ويصدقه لأنها يعني مما سكت عنه فقد مرت قريبا، مع أنه يتعين أيضا العجب، ولكن يكثر العجب في أول الأمر، أما إذا يعني وقع يعني مما يتعجب منه وقع مرة أخرى يقل العجب، أو يبقى يعني ما تعجب منه أولا يأتي يستحضره ولكن عبر عنه سابقا إلى آخره. إذن نقف هنا القسم الثاني حتى إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.